قناة فيصل الصفر تقدم باب الشفعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الشفعة. الشفعة لغة مأخوذة من الشفع ضد الوتر، وشرعا استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن آلت إليه بثمن المثل. استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه بثمن المثل. مثال ذلك: لو أنت وزميلك اشتركتا في شراء أرض، كل واحد منكما دفع 100,000 ريال فتم شراء الأرض، ثم أراد شخص ثالث أن يشتري نصيب شريكك، يعني شريكك أراد أن يبيع نصيبه. كم سيبيعه؟ قال: أن سوف أبيع نصيبي 70,000 ريال فأنت لك أن تعطي شريكك 70,000 ريال وتخرجه وتخرج المشتري الجديد، لأنك أنت الشريك. مثال ثاني: سفد من هذا الثمر فأصابته جائحة وهي في ملكك أيها البائع. رواه مسلم. وإذا البائع خلى بينه وبين الثمرة لكن المشتري تأخر في الجذاذ بتفريط منه وضعها أسبوعا كاملا، والبائع يقول له: جذ النخلة قبل أن يأتي المطر أو يأتيه آفة، وهو يمتنع من ذلك فأصابته جائحة، هنا المشتري هو المفرط فلا يعيد البائع الثمن إليه. قال: وفي رواية: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، يعني سواء في التمر أو غير التمر مثل العنب أو الرمان أو الزبيب ونحو ذلك. ومثل أيضا السيارات، لو أن شخصا اشترى سيارة من معرض السيارات وقال له: أنا سوف أشترى منه العصر، وقال: سوف آتي المغرب أخذ السيارة، ثم وهي في معرض السيارة أتت صاعقة فأحرقت السيارة، هنا لم يستفد المشتري منها، وأيضا لم يفرط بتأخر المدة، فيجب على صاحب المعرض أن يعيد الثمن إلى المشتري. لذلك قال: بما يأخذ مال أخي بغيرها، فهو لم يستفد من السيارة. وهكذا، لذلك ساق هذه الرواية للتمر وغير التمر عموما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن الثمر بعد تأبيره يكون للبائع إلا إذا اشترط بينهما ذلك المشتري فهو المشتري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: من ابتاع، من اشترى نخلا بعد أن يؤبر، والمراد بالتأبير تلقيح النخل، فإذا لقح النخل قال: فثمرته للبائع الذي باعه إياه. وثمرته للبائع لأن البائع هو الذي يسقيها ويرعاها، ثم بعد ذلك تطلع إلى ثمرتها فتطيبا لخاطره أن الثمرة تكون له، لأنه الذي تعب عليها. قال: إلا أن يشترط ذلك المبتاع. إلا أن يشترط ذلك المبتاع، يعني إلا أن يشترط ذلك المشتري. فإذا قال المشتري: أنا أشتري منك مزرعتك هذه التي قد لقحت نخلها بشرط أن يكون الثمر لي، فإذا رضي البائع يجوز أن يكون، يصح أن يكون الثمر للمشتري، وإذا لم يرضى البائع فالحق له. يعني لو أن شخصا أراد أن يبيع مزرعته بعد أن لقح نخلها، فالثمرة إذا خرجت بعد هذا البيع بشهرين تكون للبائع حتى لو انتقلت الملكية للمشتري، لأنه هو الذي تشوفت نفسه لهذه الثمرة وإلى خروجها والنظر إليها وأكلها، فتطيبا لخاطره جعل ذلك له. وهذا من محاسن دين الإسلام، في عدم كسر القلوب وفي عدم تعلق القلب بما رعاه، وهذا من الرحمة والرأفة بالبائع. نعم. قال: متفق عليه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد. قناة فيصل الصفر تقدم باب الشركة والوكالة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الشركة والوكالة. الشركة هي اجتماع في استحقاق أو تصرف. اجتماع يعني أن يكون شخصان فصاعدا في شيء واحد، ويكون ذلك الاجتماع في أمرين: الأمر الأول في استحقاق يعني تملك، كأن يكون شريكان اثنان في أرض

عرضت عليه لأكون من المقاتلة لكي أقاتل فلم يجزني، يعني فلم يرضى بأن أكون مع المقاتلين لصغر سني، فلم يجزني. هذه رواية البخاري ومسلم. وزاد البيهقي كما ساق المصنف قال وراء أني لم أبلغ، وراء أني قد بلغت كما في غزوة الخندق، قال فلم يجزني يعني لعدم بلوغي. قال وعرضت عليه يوم الخندق، وغزوة الخندق في السنة 5 من الهجرة. قال وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة، بينهما سنتان، غزوة أحد في السنة 3 وغزوة الخندق في السنة 5. وابن عمر قال في أحد عمري 14 سنة، وفي الخندق قال عمري 15 سنة، فنفترض أن يقول عمري 16 سنة. والجمع بينهما أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وهو في أوائل 14 من عمره، وفي الخندق عرض وهو في آخر 15 سنة من عمره، فلا اختلاف بينهما. قال وعرضت يوم الخندق على النبي صلى الله عليه وسلم وابن 15 فأجازني. لماذا أجازه؟ فسرتها رواية البيهقي قال وراء أني بلغت. فاستدل المصنف رحمه الله بهذا على أن سن البلوغ للحجر على المحجور عليهم لحظ أنفسهم لصغر السن 15 سنة، وهذا هو قول الشافعية ورواية عند الحنابلة ورواية عن أبي حنيفة أيضا، وهو أن تحديد السن 15 سنة. وعند الأحناف أن أقوال كثيرة، لكن من أشهرها أن المرأة بتمام 17 سنة والرجل يبلغ 18 سنة. وعند الإمام مالك ورواية عند الحنابلة وذهب إليها ابن القيم رحمه الله إلى أنه لا تحديد للسن في البلوغ، وإنما إذا ظهرت منه علامات البلوغ، لقول النبي عليه السلام رفع القلم عن 3، قال عن الصغير حتى يحتلم، أما في السن فليس له اعتبار، فقد يبلغ الشخص عمره 16 سنة وقد يبلغ عمره 12 سنة. والمدار على الزيادة هذه زيادة البيهقي، قال أجازني يعني لما علم أني بلغت، لكن هذه اللفظة قال عنها بعض أهل العلم إنها لا تصح، وهي ممن تفرد بها بعض الرواة. وأما في الأحاديث الثابتة ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه لما رأى أنه بلغ، وإنما قد يكون أجازه لأن قد شب في جسده وأصبح كبيرا في جسده، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم لا للبلوغ. وسيأتي بقية علامات البلوغ من إنبات الشعر. نعم. وعن عطية القرضي رضي الله عنه قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي. رواه الخمسة وصححه ابن حبان والحاكم. قال وعن عطية القرضي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم، والعرض هنا للنظر هل بلغ الغلام من المشركين أم لم يبلغ، وذلك أن بني قريظة لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كانوا بالقرب من المدينة، فتحالفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وضربوا عهدا معه ألا يقاتلوه ولا ينقضوا له عهدا. فلما أتى الأحزاب إلى المدينة في السنة 5 ورأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام في نظره في زعمهم أن الأحزاب من قريش سيقضون عليه، نقضوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام وتحالفوا مع قريش. فلما هزم الله عز وجل الأحزاب رجع من الأحزاب إلى قريظة لقتالهم بأمر جبريل عليه السلام له، فقال هل وضعت لأمات؟ قال أما أنا فلم أضع لأمات الحرب، فاخرج إلى قريظة فقاتلهم، وقريظة جنوب المدينة. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه المسلمين لقتال بني قريظة فقاتلوهم، وحكم فيهم سعد بن معاذ بأن يقتل رجالهم وتويسب نساؤهم وذرريهم، يعني يكونون من الموالي من السبي. فظهر من أولئك صبيان لا يعلم هل بلغوا أم لا، ومنهم عطية، فكان النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن ينظروا إلى ظهور علامة من علامات البلوغ كما سيأتي. فساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان علامة من علامات البلوغ ليفك الحجر عن المحجور عليه لحظ نفسه لصغر. فعلامات البلوغ منها ما هو متفق عليه وهي الاحتلام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة قالوا عن الصبي حتى يحتلم. والعلامة الثانية للمرأة متفق عليها وهي الحيض. وعلامة ثالثة للبلوغ وهي السن، وسبق ذلك في حديث ابن عمر، لأن تمام الخامسة عشرة بلوغ عند الجمهور، وسبق الخلاف في ذلك. العلامة الرابعة وهي علامة ظهور الشعر حول ذكر الرجل أو قبل المرأة، وهذه علامة أيضا مختلف فيها كما سيأتي. فقال في هذه العلامة وهي الإنبات، قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أتوا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أن من أنبت قتل، يعني من ظهر حول ذكره شعر الخشن يقتل لظهور علامة البلوغ. قال ومن لم ينبت خلي سبيله، لأنه ليس من مقاتلة فيكون من السبيل. قال فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي. فذهب الجمهور من الحنابلة والأحناف والمالكية إلى أن الإنبات علامة من علامات البلوغ لهذا الحديث، وذهب الشافعية إلى أن الإنبات علامة من علامات البلوغ لنعرفها في المشركين فقط لعدم صدقهم في الغالب، فينظر هل أنبتوا أم لا. وهذا الحديث عام سواء للمشركين أو غير المشركين، فمن ظهرت منه تلك العلامة فهي علامة على البلوغ، ولا شيء أعظم من القتل، فيفدى الإنسان من القتل بسبب ظهور تلك العلامة، فدل على أنها علامة البلوغ. قال رواه الأربعة وصححه الحاكم وابن حبان، وقال عنها الترمذي حديث حسن صحيح، والحديث صحيح. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى وهي وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم. ساق المصنف رحمه الله حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لبيان أن من ضمن المحجور عليهم لحظ أنفسهم المرأة إذا تزوجت، وسيأتي الخلاف فيه. فإذا قيل ما فائدة هذا الحديث في باب الحجر لبيان أن من ضمن المحجور عليهم لحظ أنفسهم المرأة إذا تزوجت؟ قالوا عن عمرو بن شعيب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية يعني هبة إلا بإذن زوجها، وهذا في مالها، بدليل الرواية الأخرى التي ساقها المصنف لا يحل للمرأة أمر في مالها، أما مال زوجها فهي لا تتصرف فيه إلا بإذنه. فالمقصود هنا في الرواية الأولى في العطية من مالها هي، وفسر بالرواية الأخرى لا يحل للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها يعني إذا تزوجت. قال رواه أصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم. وهذا الحديث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث حسن، لكنه يعارض أحاديث صح منها في البخاري ومسلم. فهذا الحديث عمرو بن شعيب نهى المرأة أن تتصرف في مالها إذا تزوجت، وعندنا أحاديث أصح منه مثل النبي عليه الصلاة والسلام في العيدين في حديث أم عطية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تصدقنا ولو من حليكن، قال فكنا يلقينا القرض والخواتم فأصبحنا تصدقن بدون إذن أزواجهن. وكذا حديث ميمونة أنها أعتقت مولاة لها، ثم ذلك أخبر النبي أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل جعلتها في الأقربين، فلم تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام. وفيكون هذا الحديث حديث عمرو بن شعيب حديث شاذ، لأنه خالف من هو أصح منه، وفي البيقوني وما يخالف ثقة فيه الملأ في الشاذ، والمقلوب قسمان أتى. إذن فالراجح أنه يجوز المرأة أن تتصرف في مالها ولا يحجر عليها إذا تزوجت، فهي تملك مالها بعد الزواج كما تملكه قبل الزواج إذا كانت قد رشدت، فلا يحجر عليها. نعم. وعن قبيصة بن مخارق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة. رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الحجر لبيان أن من ادعى الإفلاس بعد الغنى فإن دعواه هذه لا تقبل إلا بثلاثة شهود كما سيأتي. وهذا الحديث سبق وأن ذكره المصنف رحمه الله في كتاب الزكاة في باب قسمة الصدقات، وأن من كان حاله في هذه الأمور الثلاثة يجوز أخذ الصدقة. وهنا أعاد المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الحجر لمناسبته أيضا هنا. قال: عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه وهو أحد الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسألة، يعني سؤال الناس إعطاءه شيئا من الزكاة أو من الصدقة، قال: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. وهنا فصل ثلاثة، وفي حديث السابق قال: إلا من المسألة تحل إلا لمن ذي سلطان أو رجل محتاج، فالحاجة عامة، وهنا فصلت شيء مما هو محتاج فيه. ومن ذلك قال: رجل تحمل حمالة، يعني تحمل دينا من أجل إصلاح ذات البين مثلا، فهنا هو من أهل الزكاة كما قال سبحانه: والغارمين، وهذا من ممن هو غارم لغير نفسه، كان يكون بين فئتين نزاع فيصلح بينهم على 100,000 ريال وليس عنده 100,000 ريال، فهنا يجوز له أن يسأل الناس بأن يساعدوا في ذلك المبلغ الذي تحمله عن غيره. قال: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة، يتحمل حمالة تحل له المسألة أن يسأل غيره، حتى يصيبها، يعني حتى يصيب تلك الحمالة، يعني حتى يأخذ ما تحمله ثم يمسك. فإذا مثلا عليه 100,000 لغيره، فإذا أخذ من الناس 100,000 يجب عليه أن يمسك على المسألة، فلا يجوز أن يأخذ ما زاد على ما تحمله. هذا القسم الأول. وذكر المصنف هذا الحديث أيضا لبيان أن من عليه الدين من أجل غيره تحل له المسألة. ثم ذلك قال: ورجل اجتاحت ماله جائحة فحلت له المسألة، مثل شخص ورجل اجتاحت ماله جائحة، يعني بآفة سماوية، يعني بغير فعل آدمي، مثل صاعقة أو ماء كثير غرق، فهنا رجل اجتاحت ماله جائحة، يعني أهلكت ماله آفة بغير فعل آدمي، فهنا تحل المسألة. قال: فحلت له المسألة. متى إلى متى يسأل؟ قال: حتى يصيب قواما من عيش. قواما يعني ما يقوم به أمره من عيش، يعني من أمور حياته، من مثلا ملبس مناسب أو مركب مناسب بما لا رفاهية فيه ولا زيادة عن حاجته. فإذا أتاه شيء من المال بعد أن أصيب بكارثة فسدت حاجته، يحرم بعد ذلك أن يسأل شيئا زائدا. ثم ذلك قال في القسم الثالث: ورجل أصابته فاقة، يعني فقر بعد غنى، حتى يشهد ثلاث من ذوي الحجى من قومه، يعني من ادعى الفقر بعد الغنى لا تثبت دعواه هذه إلا بثلاثة شهود. أما من كان فقيرا. قناة فيصل آل صفر تقدم باب الصلح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الصلح. الصلح عقد يتوصل به إلى فض الخصام. والله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقال: والصلح خير. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث: الصلح جائز بين المسلمين. وقد أصلح النبي عليه الصلاة والسلام بين بعض صحابته رضي الله عنه، بل إن الإسلام أجاز الكذب من أجل تحقيق الصلح بين المسلمين.